الرجيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر سيهزم الجمع جمع الشياطين والسحرة والخدام والأعوان والحراس والعاشقين والظالمين والمعتدين والمنتقمين سيهزم جمعهم في الأبدان وسيهزم جمعهم في البيوت والديار سيهزم جمعهم وتبطن أسحارهم بإذن الله جل وعلا ويولون الفرار والأدبار سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم وأمر فيا معشر الخدام والأعوان والحراس ملوكا صغارا كبارا ذكرانا إناثا عبدتم ساحرا أو شيطانا كيفما كان حالكم وشكلكم وقواتكم وقدراتكم ندعوكم إلى التوبة والأوبة والإسلام والاستسلام لله جل وعلا خلقكم الله جل وعلا لعبادته وطاعته فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبكم بالنور والإيمان فاسمعوا إلى كلام الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يريدون ليطفئوا نور الله يريدون ليطفئوا نور الله أفواههم ويأبى الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب نور وكتاب مبين نور وكتاب كظلمات في بحر اللجي أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وما قدر الله حق

وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فيا معشر الجن ويا خدام كل سحر أو ظلم أو عدوان أو انتقام صنعوه في كل مكان وجددوه في كل مكان سكنتم الأبدان وسكنتم الديار وحرستم الأسحار في كل مكان الله يعلمها الله يراها ويبصرها فلا إله إلا الله سبحانه جل في علاه فيا معشر الجن إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يا معشر الجن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالله جل وعلا الإنس والجن عندهم سواء وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتوبوا إلى الله واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وكونوا في جنب الله، تحظوا بنور الله وبمعية الله، تفوزوا بجنات الله جل وعلا. فيا معشر من أسلم، ازدادوا إيمانا وتقى، واستمسكوا بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا. ومن منكم في إقبال وإدبار، فليعلم أن الحق حق يتبع، وأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، إما إسلام وإما كفران، والإسلام والخير عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وتلوناها عليكم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فكونوا عباد الله مخبتين خاشعين مستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتذكروا دائما قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللهم صل على